الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله: واختلف القائلون بالكراهة، هل تصح الصلاة في أعطان الإبل أم لا؟ نعم، قل الشيخ. واختلف القائلون بالكراهة، هل تصح الصلاة في أعطان الإبل أم لا؟ نعم. فقال الأكثرون تصح، وهو رواية عن أحمد وأنه يعيد. فقال الأكثرون تصح. نعم. وهو رواية عن أحمد وأنه يعيد الصلاة استحبابا. إيش؟ وأنه يعيد الصلاة استحبابا. والمشهور عن أحمد أنها لا تصح وعليه الإعادة. وعنه رواية ثالثة: إن علم بالنهي لم تصح وإلا صحت. وعلله أصحاب ليس هذا ببعيد، لعل هذا أظهر إن شاء الله. لعل هذا أظهر، لعله كالصلاة في المكان النجس، لو صلى الإنسان في مكان النجس وهو لا يدري صح الصلاة، لعل هذا أقرب إن شاء الله. نعم. وعلله أصحاب الشافعي بأنها تنفر، فربما قطعت على المصلي صلاته. وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما أنه يبطل بالصلاة إلى البعير. ها؟ وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما أنه يبطل بالصلاة إلى البعير. إلى البعير؟ إيه نعم. إيه نعم، كما تقدم. نعم. لكن في كلام الشافعي ما يدل على كراهته. والثاني أنه ينتقض بما إذا لم تكن الإبل في أعطانها، فإن الكراهة يعني النهي لا يتقيد بوجود الإبل، بل النهي متعلق بأعطانها ولو لم تكن موجودة. نعم. فإنها تنتفي. نعم. فإن الكراهة لا تنتفي بذلك. والمنصوص عن الشافعي التعليل بما ورد به النص أنها خلقت من الشياطين. قال الشافعي: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها جن من جن خلقت، دليل على أنه إنما نهي عنها كما قال حين نام عن الصلاة: اخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان، فكره أن يصلي قرب شيطان، وكذا كره أن يصلي قرب الإبل لأنها خلقت من جن لا لنجاسة موضعها. وذكر أبو الأثرم معنى هذا أيضا: لا لنجاسة موضعها. عجيب، المشهور من مذهب الإمام مالك نجاسة أرواث البهائم. نعم. وذكر أبو الأثرم معنى هذا أيضا: وأنه إنما كره الصلاة في معاطن الإبل لأنها خلقت من الشياطين. إيش وذكر؟ وذكر أبو بكر الأثرم معنى هذا أيضا: وأنه إنما كره الصلاة في معاطن الإبل لأنها خلقت من الشياطين. وقد فسر ابن قتيبة خلق الإبل من الشياطين بأنها خلقت من جنس خلقت منه الشياطين. قال: ورد في حديث آخر أنها خلقت من أعيان الشياطين، يريد من نواحيها وجوانبها. قال: ولم تزل العرب تنسب جنسا من الإبل إلى الحوش، فتقول: ناقة حوشية وإبل حوشية، وهي أنفر الإبل وأصعبها، ويزعمون أن للجن إبلا ببلاد الحوش، وأنها ضربت في نعم الناس فنتجت منها هذه الحوش. فعلى هذا يجوز أن يراد أنها خلقت من نتاج نعم الجن لا من الجن نفسها. انتهى. ويجوز أن يكون خلقت في أصلها من نار، كما خلقت الجن من نار ثم توالدت كما توالدت الجن، والله تعالى أعلم. وزعم الخطابي أنها نسبت إلى الشياطين لما فيها من النفار والشرود. قال: والعرب تسمي كل مارد شيطانا. إيش تسمي؟ كل مارد شيطانا. لا إله إلا الله. نعم. وقال أبو عبيد: المراد أنها في أخلاقها وطبائعها تشبه الشياطين. وقد ورد في حديث آخر: إن على ذروة كل بعير شيطانا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على بعيره النوافل، وهذا مما يستدل به من يقول إن النهي عن الصلاة في الأعطان لا يمنع صحة الصلاة. واختلفوا في تفسير أعطان الإبل، فقال الشافعي العطن قرب البئر التي يستقى منها، قرب البئر التي يستقى منها، وتكون البئر في موضع والحوض قريبا منها فيصب فيه فيملأ فتسقى الإبل، ثم تنحى عن البئر شيئا حتى تجد الواردة موضعا، فذلك العطن. قال وليس العطن مراحها الذي تبيت فيه. وكره أصحابه الصلاة في مأواها بالليل دون كراهة العطن. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله العطن الذي تقيم في المكان تأوي إليه. وقال في رواية ابنه صالح يعيد الصلاة إذا صلى في الموضع الذي تأوي إليه. وقال أبو بكر الخلال العطن الذي تأوي إليه بالليل والنهار. وقال أصحاب مالك لا يصلى في أعطان الإبل التي في المناهل، نعم. وهذا يشبه قول الشافعي، وهو وجه لأصحابنا أيضا، وأن العطن هو موضع اجتماعها إذا صدرت عن المنهل. وبذلك فسره كثير من أهل اللغة. وبكل حال فليس الموضع الذي تنزله في سيرها عطنا لها ولا تكره الصلاة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعرض بعيره ويصلي إليه في أسفاره، ولم يكن يدخل إلى أعطان الإبل فيعرض البعير ويصلي إليه فيها، فلا تعارض حينئذ بين صلاته إلى بعيره وبين نهي عن الصلاة بأعطان الإبل كما توهمه البخاري ومن وافقه، والله كما أعلم. كما توهمه البخاري ومن وافقه. والله أعلم. وأما مواضع البقر فغير منهي عن الصلاة فيه عند أكثر العلماء، ومنهم عطاء مالك بن المنذر، واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وقد ورد فيه حديثان، أحدهما خرج ابن وهب في مسنده عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراحل الغنم والبقر، وفي إسناده جهالة. والثاني من حديث ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر، خرجه الإمام أحمد، وهذا إسناد ضعيف، والله أعلم. لا الله أعلم. الأظهر أن متعلق النهي المواضع التي تأوي إليها الإبل وتلبث فيها أو يكون لها أثر، يعني مثل أما مجرد يعني المبارك العارضة فلا يسمى عطلا ولا يسمى مبارك الإبل. كأنها المواضع التي تتوطن فيها وتلبث مما يكون حول الماء أو يكون مراحل لها في الليل تبيت فيه. جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال توضأ منه، سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت فتتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وهكذا سئل عن يعني مبارك الإبل ومرابض الغنم فرخص في الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل. وفي هذا تناسب يعني الأمر بالوضوء من لحمها والنهي عن الصلاة في مباركها أو معاطنها فيه تناسب ظاهر. ومجمل التعليل إنها حيوانات فيها لها طبيعة، فيها شيطنة وطبيعة وشراسة، ولهذا تؤثر حتى على رعاتها من يباشرها ويلابسها و تورثه يعني كبرا. دون رعاة الغنم فراعي الغنم يورث الحلم والرفق واللطف، أما رعاية الإبل فيورث الكبر والأنفة والغلظة في الطباع، فيقتبس كل من يلابس شيء يقتبس من طباعه. ومع ذلك أباح الله ركوبها ولله الحمد وامتن بذلك وأباح أكلها وشرب ألبانها. نعم، من بعد مبارك؟ مبارك بعده من الشيخ ياسر. يا سعد الشيخ، نعم. لكن أحسن الله إليكم، الآن الراجح في قضية الصلاة في معاطن الإبل، الراجح عندي إنها ما تصح للنهي. نعم، لكن العلة ما ترونها ظاهرة. أي علة؟ علة هذا النهي. علة ظاهرة في الجملة، يعني مع الصلاة فوق الراتبة ومع الصلاة. لا ما لا نعارض بين علة ظاهرة. نعم، إنها أقول كما تقدم في مسألة الوضوء من لحمها والنهي عن الصلاة في مباركها ومعاطنها. ها فالأحاديث الواردة في شأنها فيها تناسب ظاهر. أما إباحة ركوبها وأكل لحمها ليست خبيثة كخبث السباع وخبث المحرمات الأخرى، خبث الخنزير، لا. جاءت الشريعة يعني بغاية الحكمة في الأشياء، فأعطت كل جنس يعني قدره من الأحكام. نعم. صلى الله. إيش الصلاة فوق إيش؟ فوق. إيش فيه؟ صلاة على علي على الله. إيش فيه؟ ما يصلح في توجيه من جعل النهي من كراهة. لا لا لا. نعم. لا لا لا لا.